نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ندخل في شرح كتاب كفاية الأخيار لشرح متن أبي شجاع، ووقفنا عند قول الماتن عليه رحمة الله تعالى، وقول المؤلف: والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء، والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعة الفجر وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء، يوتر بواحدة منهن. طيب، والصلوات المسنونة تكلم العيدان والكسوفان والاستسقاء، وسيأتي فصل لكل نوع من هذه الصلوات منفردا. يعني الصلوات المسنونة انتهى من الصلوات المفروضة والأوقات التي تخص الصلوات المفروضة، دخل في الصلوات المسنونة وقال العيدان والكسوفان والاستسقاء، وسيفرد لكل نوع من هذه الصلوات الثلاث فصل مختصر. قال: والسنن التابعة. اختلف الأصحاب في عدد الركعات التابعة للفرائض. إذن هناك خلاف في المذهب على عدد الركعات التابعة للفرائض، فالأكثرون على أنها عشر ركعات، والمراد الراتبة المؤكدة. يبقى عندنا سنن راتبة مؤكدة وسنن غير مؤكدة. السنن الراتبة المؤكدة الاتفاق على أنها عشر، وإلا فلما ذكره الشيخ سنة، فما ذكره الشيخ سنة، وسنورد أدلته. سنة ولا ستة؟ سنة. طيب، وهي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه العشر السنة المؤكدة، وحجة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. رواه الشيخان. يبقى هنا العشر الأدلة عليها حديث ابن عمر أنه صلى ركعتين قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين ركعتي الفجر. هذا عشر، هذا لأن في رواية أنها عشر، وفي قول على أنه مثنى عشر لحديث عائشة قال: ومن ذكر أربعة قبل الظهر فحجته ما روى البخاري. طبعا هو هنا قدم حديث ابن عمر ليش؟ إيش؟ في الصحيحين. نعم، لأنه في الصحيحين، ثم ثنى هنا بحديث عائشة في الصحيح عند البخاري رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، ومن ذكر أربعا قبل العصر. نقف عند هذه، يعيد أن المسألة كلها في رواية لعائشة ثنتي عشر ركعة، أو روت أن هو كان يصلي أربع قبل الظهر، فإذا المؤكدات اثنتي عشر ركعة على قول ابن عمر عشر، وقول لعائشة لما روت على اثنتي عشر ركعة، هتكون أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين قبل صلاة الصبح، لو ركعتي الفجر. هذه المؤكدات، وهذه محل اتفاق. ثم سيذكر السنن غير الراتبة غير المؤكدة اللي هو قال فيها في المد أربعة قبل العصر وركعتان، لا فقط اللي قال في المتن أربعة قبل العصر، فيه ركعتي المغرب سيأتي فيه قبل المغرب. قال: وحجة الأربع ركعات اللي قبل العصر روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن، يفصل بينهن عن اثنين واثنين، اثنين بتسليم واثنين بتسليم، إنه حديث حسن. وروي رحمه الله وروي يعني هنا روي رحمه الله مريا صلى قبل العصر أربعة. قال الترمذي حسن. أصحاب ابن حبان وعندكم تحت بالصحيح قال انه في البخاري، بس انا مش ليس بصحيح، مفيش في التخريج تحت، مفيش تخريج. النسخه اللي عندي فيها ايش؟ لانه قال لانه في كلام اصلا على تضعيف حديث رحم الله امرئ من صلى قبل اربع قبل العصر. مش وهما قال ده أتى بتقييم له في البخاري ومسلم كمان، وانظر تمام تخريجه في المسلم الإمام أحمد، بس هو ما عند هذا الحديث مش ليس في البخاري ولا مسلم، ده هو في كلام على فضائيك أصلا. طيب صلى أربعا قبل العصر، وهذه وهو ثبت عن علي بن أبي طالب، هذا ثبت فيه. شوفوا أخرجوا أبو داود والترمذي والنسائي. أيوة كده صح، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. هذا في السنة، لأن هو من لا يمكن يكون عندي أنا في خطأ في النسخة اللي عندي. لا لا خلاص أحسنت يا الله كده، أنت دائما تيجي تظبط لنا يشفع لك تأخيرك تأخيرك مش لا الفطار كان ثقيلا. لا ولا هي حاجة استحفظ طريقه. الله المستعان، يسر الله. طيب وركعتان بعد العشاء مذكورتان في حديث ابن عمر. يبقى إذن غير مؤكد الأربعة قبل العصر، اثنين واثنين. ثم المراد بالمؤكد إيش المؤكد؟ ما الفرق بين المؤكد؟ وقال عندك الشيخ الألباني صحح صحيح، بس مع أنه في خلاف قلت في تضعيفي بعض الآخر. نعم. ثم قال المراد بالمؤكد ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يستحب ركعتان قبل صلاة المغرب وجهان. قال النووي الصحيح استحبابهما، ففي صحيح البخاري صلوا قبل صلاة المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، وفي مسلم كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب، حتى إن الرجل لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما. وهذه طبعا سنة، مسألة ركعتين قبل المغرب، هذه غير مؤكدة ولكنها يستحب لها. قال الوجه الأول، والثاني لا يستحبان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أحدا يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي بإسناد حسن. أحسنت. هو العجيب مش في المسألة، أنت ترجيحك صحيح أن تقول المثبت مقدم على النافي، لكن العجيب أن ينفي ابن عمر ذلك، وابن عمر هو الأثري الذي لم يدع سنة فعلاني مثلا لكان يفعله. أما هو هذا العجيب أن ابن عمر لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها قولا ليست فعلا كمان، صلوا قبل المغرب صلوا ثم قال لمن شاء، لم يسمع ولم يرى أحد. عجيبا، لا تحتاج لوقفة، عجيبا، لأن ابن عمر ما كان يترك سنة سواء قولية أو حتى فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني هذا النقل يعني، لكنه رواه الترمذي بإسناد حسن، لكن يحتاج مراجعة هذا الإسناد، هل صح عن ابن عمر؟ وطبعا هنا نقل إن المؤلف قال رواه الترمذي صحح له، قال وعند أبو داود من حديث عبد الله بن عمر وليس عند الترمذي، يعني نقل الشارح، هذه الشارح قال عند الترمذي وهو عند ابن أبي داود، تعقب من خرج المحقق قال إنه عند ابن أبي داود، وهو أيضا يحتاج يراجع حقيقة. هو عندك نسخته، عندك نسختك تضعيف الشيخ، ما أنا قلت هو يحتاج يراجع السنة في هذا الوجه، لكن هو عموما الصحيح الراجح هو سنية واستحباب صلاة ركعتين قبل المغرب. قال وثلاث نوافل مؤكدات، يبقى انتهينا من الصلاة النوافل، نعيده أربع قبل الظهر واثنين بعد الظهر، المؤكد، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، وتنتهي ايضا بعد قبل المغرب، قبل الفجر، صلاة الفجر، غير الفجر، قبل صلاة الصبح. وغير المؤكد أربعة، قبل العصر، وثنتان قبل المغرب. لا انت هم ستة، بعض قال أربعة وأربعة أيضا كمان، بس غير مؤكد لا ما أعرفها، أنا ممكن يكون موجود سماع أتذكر، لكن المؤكد هو أن هم ست. لذلك بعضهم يقول حتى إن صلى لما يدرك الاثنين ممكن يصلي أربعة بعض، على أنه يقدم الثنتين ويصلي اثنين بعد الظهر. نعم سنة الظهر لم يدرك. نعم هكذا فعل النسل يقضي قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر. إذا دخل عليك العصر وتصليها لك أن تصليها بعد العصر. هذا اللي بيقوله الدكتور. نعم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتي الظهر سنة الظهر ينشغل بالوفود، ثم قضاها لما قالت ابن أم سلمة رأيتك تصلي ركعتين لم تكن تصليهم بعد العصر، قال سنة الظهر شغلني عنها الوفود أو الوفد فقضاها. إن دخل علي الإقامة ولم يستطع أن يدرك يقضيها يصليها بعد صلاة الظهر بعد الفريضة. ما هو خلاص هذا أصبح أصلا تسير عليه الآن، أنك إذا ما استطعت أن تدرك النافلة بعذر ليس قصدا لك أن تقضيها. هذا هذا هذا أصل يعني أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستأنس به من حديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر، قال الفجر ركعت مرتين، قال صلاة قال ركعت الصبح ركعتان، قال ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم قد صليتهما، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فكان إقرارا أنه قد صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. يعني هذا هو يعني الاستشهاد فيها، لكن نحن الذي يعنينا أنه صلىها بعد الفريضة، دل ذلك على جواز قضاء النوافل الراتبة إن تركها بعذر، استيقظ متأخرا ولم يدرك إلا الإقامة فلا وليقى. وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. قال وثلاث نوافل مؤكدات، يعني هنا نوافل، هذه نوافل عامة مطلقة أو مش مطلقة، يعني لا حكم، وهي ثلاث النوافل المقيدات لا شك. قال صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. قال لا شك في استحباب قيام الليل، وقد أجمعت الأمة على استحبابه، قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكان واجبا ثم نسخ، كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ على الصحيح. وفي الحديث عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وقال إنه على شرط البخاري. وفي الخبر أيضا من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين، رواه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم. طبعا صلاة الليل هذه من أعظم الصلاة، هذه عزة المسلم، عزة المسلم تجدها في صلاته الليل، في دينومة صلاته الليل، هذه هي التي يعني كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما يتركها في سفر ولا حضر، إلا ما ورد فقط على أنه في المزدلفة عندما صلى المغرب والعشاء اضطجع ونام، فهذه الوحيدة التي نقر، لذلك اختلف الصحابة هل أوتر أيضا لم يوتر، لكنه كان يصلي الليل حتى على الراحلة، قيام الليل على الراحلة عندما يكون في سفره. فصلاة الليل من أعظم النوافل، صلاة النوافل المؤكدات التي كان يحرص عليها وسلم، وكان كما قال كان داء بالأنبياء والرسل صلاة الليل والصالحين من بعد ذلك، فقد جاءت الأدلة ترغب في صلاة الليل كثيرا، كما قال من حتى قام بعشر آيات أو قام بمائة آية أو قام مائة آية في رواية أخرى من المقنطرين، وهنا من إيش ألف آية من المقنطرين، وهذه ممكن يدركها المرء بآخر جزئين، يعني جزء عامه وجزء قبلي جزء قد سمع يعني ممكن فيدرك بها صغيرة يدرك الألف آية ويكون مخطرين استأنس بيه لأن في حديث أخرى جاءت في 100 آية وغير ذلك يعني بمجموعة الطرق والشواهد والأحاديث الأخرى ترغب في ذلك يعني ما في إشكال لكن هنا هو اللي ذكره الآن في حديث يعني في أحاديث ثبتت في مسألة العدد إن يعني 100 آية أو 10 آيات 10 آيات فبقى أصبح هناك أصل في العدد. طب لو استزاد من العدد فالزيادة لو قلنا لم نقل حتى بالمقنطرين أو نقل لكن من زاد في العدد سيزيد في الأجر. لما وضع الشرع أصل إنه من صلى ب10 آيات بس كتب من كذا علمنا أن العدد مقصود هنا. فلو صلى أزيد حتى وإن جهلنا الأجر فسيكون له زيادة في الأجر. فده أنا أقول يعني لها أصل. فوإن ثبت خلاف في الحديث لكن لك أصل ممكن ترتكز عليه بخلاف بقى لو كانش هناك لك أصل يعني ليس لك أصل في العبادة أو في العدد هذا فهنا خلاص نقول ما تقول به. تفهمت ربصه ده؟ طيب وقفنا عند هو حتى قال أنت بتعايز ضعف الغافلين ولا المقنطرين. الحديث هذا فيه ثبوت عند بعض أهل العلم ده؟ على شرط مسلم. طيب بس انا ما ادري انت بتضعف انهي انت تقصد على ايش يعني؟ لا انا اللي فاكره المقنطرين. طيب يعني حتى العدد زياده اللي هي مش تحديد العدد معين يعني ممكن يكون اي عدد يعني. لا هو لا يتكلم عن مساله العدد فازاي كان قلت تحديد العدد. لا بتكلم انا مش تحديد يعني أصلا من الأصل في الأرض التوقف فنمشها يعني هي شمس نعم ما زلنا في قيام الليل وقلنا أيضا بأن كان كما قال عشان بقيام الليل داء بالصالحين وكره أهل العلم من كان يقوم الليل ثم تركه. وهذه في العبادات ككل لأن كما قال عليه وسلم أن أفضل العبادات أن الله عز وجل أدومها وإتقنها. فمسألة الديمومة هذه من أهم شيء وهذه ليست قيام الليل فقط. أحب الأعمال الله عز وجل الديمومة وإن قلت. لذلك يعني نقول للذين يتدرجون في العبادة أو حتى يتدرجون في الله أنك لا تسارع في الكثرة لكن اقبض يدك على الديمومة في القلة ثم زيد بعد ذلك. من كان لا يصوم ثم أراد أن يصوم يصوم يوم الاثنين مثلا ثم يزيد بعد فترة يزود الاثنين والخميس ثم يدخل أو في الأول يقول 3 أيام القمرية مثلا ثم بعدك يزيد في الاثنين إنه 4 أسابيع ثم بعدك يزيد الخميس وهكذا يتدرج في عندما يستطيع يزيد ما يستطيع يقف. كذلك قيام الليل من كان يعني ليس عنده الهمة ينتقي كما سيبين الآن أن إما وسط الليل أو أول الليل أو آخر الليل على الأفضلية سنبينها لكن ينتقي الوقت الذي يستطيع أن يقوم فيه فيقبض على هذا الوقت ويداوم عليه حتى يصبح ديمومة له فيزيد إما يزيد في القيام أو يزيد في الوقت يعني أنه يغير الوقت الوقت أفضل آخر. لو كان مثلا بيبدأ في الليل في أول الليل لأنه لا يستطيع أن يقوم فبينام فخلاص يداوم على أول الليل لا حرج وحتى يوتر وينام إن داوم على كذلك فترة ثم استطاع أن ينقل أنه يقوم قبل مثلا الفجر بربع ساعة فيزيد ركعتين فقط ويوتر ويصلي صلاته في أول الليل إذا اعتاد ذلك. المهم أنه كما يعني لا ينزل تحت حديث وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما علم أنه كان وقال له يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. لما علم من شدة حرص عبد الله بن عمرو للعبادة فحذره وقال له يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. لذلك أهل العلم قالوا يكره على من كان يقوم الليل أن يتركه. ولذلك هذه المسألة حتى قاعدة عند أهل العلم من طلب العلم وسار في طريق العلم أولا طريق العلم عليه فرض كفاية أو سنة، نقول له فرض كفاية. لما دخل في طريق العلم وطلع علم وصار من أهل هذا الباب أو من هذا الطريق يأثم إن رجع عن هذا الطريق. قالوا يتحول الأمر في حقه من فرض كفاية لفرض عين، وإن رجع عن الطلب وتكاسل يأثم بذلك. ذلك ده كثير من أهل العلم، ده جل أهل العلم يقولون زني من سار في الطريق الطلب وكان من طريق من أهل العلم ثم تقاعس بعد ذلك، قالوا يعني يقولوا يأثم على ذلك لأنه ترك ذلك، لأنه أصبح خلاص هو مشى في عبادة وهو يحتاج إليه فيها، وهو علم بأن له فيها يعني عند الله عز وجل مقام، فترك بعد ذلك. هنا طبعا استدلوا من أصل هذا الحديث أيضا كمن أصولهم على حديث عبد الله بن عمرو أن مثلا قال لا تأكل مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، لا تأكل هذه فيها، لذلك هم قالوا على الكراهة. بعض العلم قالوا لا، المسألة ليست على الكراهة، المسألة ليست على الكراهة، ولكن المسألة على في على الإثم بعد ذلك. وأعلم أن وسط الليل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن أي صلاة أفضل بعد المكتوبة قال صلاة جوف الليل، ولأن العبادة فيها أثقل والغفلة فيها أكثر، هذا جوف الليل. والنصف الأخير أفضل من الأول لمن أراد قيام نصفه لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، ولأن وقت نزول الرب سبحانه وتعالى وهو نزول طبعا هذا نبرة من ذلك، وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم، لأن طبعا أديها كانت تأتينا في الدرس الذي معنا الآن بعد الدرس هذا مسألة النزول في الثلث الأخير. طبعا هذا لأن من الأصحاب من هو من الأشاعرة من عقيدة الأشاعرة، لذلك وقال النزول قدرة وهذا خطأ، يقول نزول حقيقي لله عز وجل لا نعمل كفية، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، القدرة تنزل بكل وقت ليست في الثلث الأخير من الليل فقط، وهل لا تنزل القدرة في أول الليل ولا تنزل طوال الليل والنهار؟ وهذا الكلام طبعا معلم عليه حتى تنتبهوا لئلا تسيروا على هذا النهج، هذه ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، وجب التبيان. قال نزول القدرة لا حلول ولا تجسيم، بس الشرح كويس، يمكن يكون من الطرح على شيء، بس هو المفروض ان هو يعني يعلق عليها ما يشيلها. انا سؤال لا، وانت يا عبد الرحمن موجودا طيب لا اول شيء هو النسخه دي مش منضبطه، مع ان انت عندك حاجات بتصححها لنا هو صححها وكاتب تحت لا صح انه يعمل العكس، انه يترك الشرح كما قاله المؤلف ثم هو يرد عليه تحت. يقول لك يا شيخ ان هو خلاها فوق عشان دي عقيده السنه، وخلى ماشي مع الكتب عشان ده كلام لا ولا ان الكتب العقيده الكتب موجوده واحنا وشروحاتهم وبيزيل على كلامهم فيه عشان هذا كنقل الشرح مش اكثر، لانه معروف اذا ماذا قال المؤلف او الشاب لا هو ما قالش كده، ده مش حديث لا طبعا، هو لازم يدخل الا اذا كان في تصحيح في كلام الشارح اصلا لصاحب الكفايه، لكن هو انا ما لو لكن احنا كلامنا وقت النزول وقت السؤال لا اشكال، لكن المهم الان انه قال وهو النزول ايش، هذا لازم نريده نثبته ان هذا خطا. قال ليس هو المهم انه ايش، قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، استدل بالايه ايضا، ما قلنا الايه طب ما الايه لنا وليس نزول قدرة، هو أنت تستدل بالآية عليك، لا هو ينزل وليس كمثله شيء هو السميع البصير، هو النزول ولا نعرف حقيقة النزول لأنه ليس كمثله شيء، لكن هو ينزل من لماذا نقول رحمة ولا قدرة ولا نقول أمره ولا نقول الملك، كل هذا سيأتي نعم، لكن لا خليف العقيدة اسكت بقى خليف الفقه هنا، فأفضل من ذلك كما قاله في الروضة الثلث الرابع والخامس. يبقى إذن عندنا نصف الليل الأول، ثم عندنا النصف الثاني هو الأفضل، وأفضل ما في النصف الثاني الأسحار، وأفضل ما في الأسحار لو قسمت الليل ستة أجزاء يكون الجزء الخامس والسادس الرابع والخامس، لأن السادس للاستغفار، الرابع والخامس للصلاة. يعني أفضل أوقات الصلاة في الليل لو قسمت الليل ستة أسداس الثلث الرابع والخامس. لو هتقسمه بعد العشاء هنا من وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء قسمه ستة أسداس. هو هنا كما قال كما في أفضل من ذلك السدس الرابع والخامس، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إليه إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يبقى الثلث هذا اللي بيقومه لو جمعت نصف الليل ينام ويقوم ثلثه هتلاقي السدس الرابع والخامس، وينام سدس سدس أخير. لكن احنا كمان الأخير لأن الأخير وقت السحر السنة فيه الاستغفار، الاستغفار يعني استغفار مقدم. ما هو هذا كان داود عليه السلام، هذا كان داود عليه السلام أحب الصلاة لأن الله تعالى صلاة داود. طيب هو قال ينام بالأسحار هم يستغفرون، والوقت السحر هو هذا الوقت أخي السدس. نعم السحر الليل، لا الآخر، هذا مش السدس الأخير كله، ليس السدس الأخير، ليس السدس الأخير، بقول لك الأسحار هم يستغفرون. أفضل هو السدس وقت السحر هو هذا آخر السدس اللي هو قبل الفجر، وقت السحر هذا. ويكره قيام الليل كله، هذه قال في الروضة إذا داوم عليه لأنه مضر للعينين والجسد، كما جاء في الحديث قال المحب الطبري فإن لم يجد بذلك مشقة استحب لا سيما للتلذذ بنجاة الله سبحانه، فإن وجد بذلك مشقة ومحذورا كره وإلا لم يكره. ورفقة بنفسه أولى. وهنا مسألة قيام الليل كله هذه ليست لأحد إلا لمن استطاع ذلك ولم يكن هناك مضر عليه أو مشقة، أما من كان في مشقة أو مضرة فيكره له ذلك، لأن السنة كانت بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام قسط ويقوم قسط، وكذلك داود عليه السلام ينام قسطا ويقوم قسطا، فهذا الأولى. لكن من استطاع أن يقوم كل الليل وكان ليس في مضرة هذا النذر اليسير واستطاع أن يقومه فهذه لا شيء فيه ويستحب له ذلك. أفضل على الإطلاق لو قسمت الليل ست أسداس السدس الرابع والخامس في الصلاة، والسدس السادس يعني آخر ثلاث أسداس هل هم أفضل شيء؟ ما أنت قص أنا مش لازم أوديك السماء، الفجر بيتغير والعشاء بتتغير. عبد الرحمن خد اقسم الليل على ست أسداس وخد معك من النصف الثاني كما قال لك هذا الأفضل، وكلما دخلت في السدس الرابع والخامس أفضلهم، والثالث كما قلنا يدخل ولكنه إن تعارض مع الاستغفار يقدم الاستغفار، لأن جاء نص في الاستغفار تصريحا في الأسحار هم يستغفرون. طيب شيخنا ما حصلنا أن المغرب السدس الرابع والسدس الخامس ده مدته في الأفضل لأن الوقت الصلاة الليل من بعد العشاء من بعد المغرب، هذا غير حساب الليل صلى الله عليه وسلم. مش وقت صلاة، هو مش وقت صلاة، ما انا عارف انه بداية الليل ما احنا بنحسبه، فمثلا لما بنيجي نتكلم في مسألة المبيت في منى بنحسب الليل من اول المغرب، لكن احنا هنا بنتكلم على صلاة الليل، فوقت صلاة الليل وقت صلاة القيام الصحيح انه من بعد العشاء. طيب انت عشان تقسم يبقى تقسمه من بعد العشاء، حتى النوم لما يجي يحسب يكره النوم بعد العشاء، النوم يكون بعد العشاء الا لحاجة ويبتدي يقسم، فانت هتتقسم على حتى تستفيد من من من التغذية حتى لا يضيع عليك أوقات. ومن قال أليس هذا الاستدلال شرع من قبلنا ونحن هو شرع من قبلنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم يقره ده قول ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كما قال لنا أحب الصيام إلى الله إلى صيام داود فأصبح الآن شرعنا هو كان شرع من قبلنا لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول لنا في فرق بأن أنا أقول مثلا أن إبراهيم عليه السلام اختتن في الثمانين فأستدل باختتان إبراهيم في الثمانين على أن وجوب الاختتان فيأتي أحد يقول لي هذا شرع من قبلنا تحتاج بقى ندخل في إشكالية أن هل هو شرع لنا أم لا لكن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول لنا أحب الصلاة إلى الله قياس صلاة داود وأحب الصوم صوم داود أصبح الآن إيش مش شرع من قبلنا فقط ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شرع لنا الآن قال أحب فياكم والمسألة ليس فيها إشكال يقسم ثلاثة أسلاس يقسم نصفين يقسم أسداس لا إشكال كله هو الوقت في الآخر معروف وقت أفضل جوف الليل اللي هو في القيام والسحر قبل آخر جزء قبل الفجر اللي هو فيه هذا السحر فيه الاستغفار فالمسألة يعني ليس فيها فروقات كبيرة قال ومن السنة صلاة الضحى قال الله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق قال ابن عباس رضي الله عنهما بالإشراق صلاة الضحى وفي الصحيحين هذا تفسير ابن عباس تفسير ابن عباس ترجمان القرآن للقرآن وهذا طبعا يعني التفسير له درجات تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير القرآن للصحابي إلى هنا بعضهم أضاف تفسير القرآن للتابعي أيضا لكن الثلاثة هذه القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة ثم القرآن بالصحابة هذا محل اتفاق في ذلك هذا اللي هو يعني تفسير الدرجات العليا في ذلك كما قال ماشي ما هو اللغة موجود والتابعي ولا قلت نعم لكن أنا أتكلم عن القوة في التفسير لأنه قال تفسير ابن عباس بالإشراق صلاة الضحى وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام زاد البخاري لا أدعهن هذه مشروعية صلاة الضحى إنها من الصلاة من السنن ومن النوافل المؤكدة صلاة الضحى هذا في المذهب عندنا طبعا وعند الجمهور في ذلك كان في خلاف من القيم في المسألة ما تعرض لها شيخ السلام عليكم أيام كل شهر هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه 12 أربعة 15 نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم حدث الخالي حمود رحمه وسلم ودخل هذا كتير بين أن المحديث ضعيف أنه ما يقصد الثلاثة أشهر أربعة أشهر 15 نعم مفيش حديث صحيح يوصل الثلاثة أشهر 15 لا في لكن احنا نقول لا في ضعيف لا في حديث صحيح في حديث في الثلاثة بس فهمني بس في فارق بين الثلاثة أيام كل شهر لو الحديث هذا والأيام القمرية سنة الأيام القمرية صح الحديث فيها يأتينا دلوقتي ولا أتذكره لك على الثالث على الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لكن لذلك البعض يخلط نقول الأيام القمرية سنة مقصودة لذاتها يعني لا سنة والثلاثة أيام من كل شهر هذه جاء حيث عائشة كان يصوم أول الشهر أو منتصف الشهر أو آخر الشهر يعني كان يغير مواعيد الثلاثة أيام هذه سنة أخرى مطلقة أنك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر غير الثلاثة أيام القمرية البعض يظن أن هذا يحمل على الأيام القمرية لا هذه سنة وهذه سنة من أراد أن يصوم ثلاثة أيام فقط لسنة ثلاثة أيام يصوم من سرع الشهر كما جاء في الحديث أو من أول الشهر ومن آخر الشهر وكان ينتقل يا سلام يبين السنة غير الأيام القمرية هذه غير ذلك لكن في حديث أنا ما يحضرني لكن هأتيك يجيبوا لك حديث ثابت على الأيام القمرية أنا فيه إيش إيش تصومهم أصالة بنية الأيام القمرية ويندرج أن هما ثلاث أيام من كل شهر لكن لأن الأيام القمرية مقصودة بزمان معين ووقت معين فلو أردتهم قمرية لابد تصومهم بنية القمرية فهمتني؟ طيب نعم سورة وسط الشهر قال لهذه مشروعية الضحى وفي أيضا حديث على كلام فيه خلينا نترك الآن قال ثم أقل الضحى ركعتين وأما أكثرها فالذي ذكره الرافعي في المحرر والشرح الصغير ونقله في الشرح الكبير عن الروياني وأقره أنها 12 ركعة. واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن صليت الضحى رضي الله عنه إن صليت الضحى 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة. رواه البياقي وضعفه. وقال النووي في شرح المهذب: أكثرها 8. يبقى عندنا وجه أقلها 2، أقلها ركعتين، الضحى. ثم عندنا وجه 12 ركعة للحديث هذا الذي فيه ضعف. والوجه الثاني 8 ركعات لما صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، صلى لما دخل فتح مكة صلى 8 في هذا الوقت. قال أكثرها 8 ركعات. قال الأكثرون رواه الشيخان من حديث مهاني، هذا مهاني اللي رواته عنه في فتح مكة، وذكر مثله في التحقيق. قال الرافعي: وقتها من حين تتقيب إذن قبل الوقت عندنا وجه الثمانية وواجه الستة عشر ركعة، وهذا أكثر الستة عشر ركعة، وأفضلها الثمانية وأقلها ركعتين. ماشي ما خلاص هذا انت معك. لا الأربعة ما فيش، هو صلى أقلها، ما احنا قلنا أقلها ثنتين، ما خلاص ما احنا ما نقول أقلها ثنتين وأفضلها. ما أذكره. لا الحديث اللي هو من صلى أربع ركعات في أول النهار كفاف، بعض أهل العلم قالوا أنه يقصد بها مثل فجر وفجر، وقيل أنه يقصد بها صلاة الضحى. طيب توجيه ليها ما فيش حد ما أحضرني الآن. لا أنا ما قلت 12. لا لا لا، ما تستطيع أن تقول له ما فيش حاجة اسمها ست، ما في عدد، نقول أقلها ثنتان واثنين أقلها وأفضلها الثمانية، اللي هي وبعدهم قال إن هذا أفضلها وأكثرها ثمانية، وبعدهم قال أفضلها ثمانية لأن صلى الله عليه وسلم، وبعدهم قال أكثرها الثنتان عشر على الحديث اللي فيه ضعف فقط. لكن ما نقول مثلا اللي صلى أربعة اللي صلى ستة لا ننكر عليه، لا ما في. طيب حتى لو قلت بحديث الأربعة، لكن حتى لو أراد أن يصلي ستة ما في شيء. صلى أربعة ركعات في أول النهار لا حتى آخر. طيب أنا ما أذكره حقيقة، ممكن أنا ممكن أكون واهم فيه، لكن قال وقتها من حين ترتفع الشمس أي قبل رمحني إلى الاستواء، إلى إيش؟ من أول بعد الشمس تطلع الشمس بعشر 15 دقيقة قبل رمح إلى الاستواء، لكن لها أفضلية أيضا سيبينها وتابعها النووي على ذلك في شرح المهذب. وقال ابن رفع: لكن قال النووي في الروضة الذي قاله الأصحاب أن إن وقتها يدخل بطلوع الشمس، لكن يستحب تأخيرها للارتفاع. وقال المودي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. وجزم به النووي بالتحقيق الغزالي والمعنى فيه: حتى لا يخلو ربع النهار من عبادة. هو هذا أفضل الوقت، اللي هو ربع النهار، هذا اللي هو تقريبا 9:30 10 لم كنتش لواهم يعني، او حسب بقى الليل والصيف والشتاء يعني اكون قبل ذلك، هذا افضل وقتها افضل يعني. حين ترمض الفصال، ما هو هذا ترمض الفصال هذا الوقت احسنت. هذا هو هذا الوقت. احسنت جزاك الله خير. في وقت جابت لنا الحديث حديث عن ابن سمره ده البخاري يا راجل، ده انت منظر احنا الله يهديك. قال اساسا عن ابي هريره: اذا صمت شيئا من الشهر فصمت 13 و14 و15 عند البخاري. قلت لك هو في حديث انت بتزنق يعني بتخش عليا في النص، فانا ما بقدرش، لكن انا عارف ان في حديث. جزاك الله خيرا. لا بس انت قلت ضعف، فانت جبتوا منين ضعف؟ لا تقريبا في انت بص اشكر عليك ان في فارق بين الثلاث ايام وبين الثلاث عشر وعشر خمس عشر، هذا اللي هو صحيح التفريق. البعض يجعلهم واحد لكن بينك عائشه لما قالت كان يصوم من اول الشهر وصوم الشهر واخر الشهر، فعلموا ان الثلاثه غير القمريه. ارتفاع رمح اللي هو 10 15 دقيقه من بعد طلوع الشمس، ما هو ده اللي معروف في طلوع الشمس يعني لما تطلع الشمس قبل الرمح. ما هو الوقت اللي قلت لك 15 دقيقة عشان ما من 10 15 دقيقة 20 دقيقة بالأكثر يعني، هو ده اللي هو قدر الرمح اللي هتطلع. نعم ترتفع ارتفاع قدر الرمح. قال: أما صلاة التراويح فلا شك في سنتها والعقد الإجماع على ذلك. قال غير واحد: ولا عبرة بشواذ الأقوال. هذا كأنه إجماع صلاة التراويح، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و حبيبي السلام عليكم زيك. و حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت صلاها على التراويح صلاها ليالي فصلوها مع الصحابة رضي الله عليهم، ثم صلى في بيته بقية الشهر. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أول الليلة فرأوه وقام يصلي الصحابة من خلف الجدار، نصف الجدار هكذا حائط، فقاموا خلفه فصلى بهم أول ليلة، ثم صلى بهم الليلة الثانية، وفي رواية صلى الثالثة، وفي رواية لم يخرج في الثالثة. فثم صلى كما قالت عائشة بقية الشهر في بيته، وقال أخشى أن تفرض عليكم، إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك كذا الصديق رضي الله عنه وصدر من خلافة الفاروق رضي الله عنه. ثم رأى الناس يصلون في المسجد فرادى واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة، فجمعهم على أبي رضي الله عنه. وضرب لهم 20 ركعة وأجمع الصحابة معه. وضرب عندي بالباء بالفاء عندكم بالفاء وضرب لهم صح من المواضبة يا وضرب لا وضرب لهم 20 ركعة وأجمع الصحابة معه على ذلك، وفعل عمر ذلك لأمته الافتراض. ايه لأمن. انا مش شايف لامنه الافتراض لامنه الافتراض لامنه من الافتراض لانه امن خلاص انه هتفضل عليه فذلك لامنه من الافتراض فينا تخطأ في ال... طيب يبقى الان احنا بقينا مشروعيه صلاه التراويح من قام رمضان ايمانا واحتسابا، وفعلا هذا مهم قوي التقسيط، يعني ان النبي صلى الله عليه صلاها ليلة، صلاها الثانية، صلاها جماعة، في تأصيلين، في تأصيل في صلاة الجماعة وتأصيل على أنه صلاها بقية الشهر حتى منفردا، فدل ذلك على مشروعية صلاة التراويح جماعة، لأن الأصل في صلاة النوافل أن لا تصلى في المساجد ولا تصلى جماعات إلا الفرائض، إلا ما أتى الدليل كصلاة العيدين، صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء مثلا، صلاة الكسوف صلاها جماعة، أما غير ذلك لابد من دليل على إثبات جواز الجماعة أو الاجتماع على صلاة. فهنا حدث الأصل بأنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة والثانية، ثم بين خشي أن تفرض عليه، لكن قرر الأصل. فلما جاء عمر بن عمر رجع مرة أخرى للأصل الذي كان موجودا حتى لا يدندن أحد على أن عمر ابتدع، لا هو أتى بأصل كان موجود. هو الإشكال هنا اللي تقوله إلى ركعات، هو صلى 20 ركعة، وهذا أيضا يعني عن هذا يبين أن المذهب لا يرى حرجا في ذلك على أنه ممكن تصلى 20 ركعة، لأن عمر رضي الله عنه صلى، بل سينقل في المذهب على أن في مكة كانوا يصلون 20 وفي المدينة كانوا يصلون 36 ركعة، بعد ذلك بعد الخلافة الراشدة يعني في الفرج أربعة كان المدينة يصلون 36 ركعة وفي مكة يصلون 20، وكان كل أربعة يطوفون سبع يعني يتروحون، فليتروح في الاستراحة من أراد أن يطوف يطوف سبع أصالة، فزادوا في المدينة إجبارا للطواف الذي كان بين الأربع ركعات حتى يجبروا العشرين اللي في المدينة، في مكة كانوا 36 في المدينة إجبارا لهذه. وهذه كلها اجتهادات طبعا، لكنها وردت، هي وردت في زمان الصحابة، أنا آسف، وردت في الصحابة طبعا في اجتماع عمر على 20 ركعة، لذلك هذا يعني يجعل المرء لا يستطيع أن يقول ببدعية هذا العدد، ما تستطيع أن تقول ببدعيته، لكن تقول نعم حديث عائشة قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أكثر من 12 ركعة وعلى رواية 14 ركعة، نقول السنة التزم بما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكن هل ننكر على من صلى أكثر؟ الحق أن فيها سنة عن الخلفاء الراشدين، فيها سنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وثبتت ذلك، فلا أستطيع أن أقول بالإنكار في المسألة، لكن لا شك أن تقديم السنة والأفضل، لكن من صلى فله سنة، الصحابة صلوا ذلك في زمان عمر وجمعهم على ذلك. قالوا سميت بالتراويح الحديث طبعا هذا العموم احسنت يعني، بس طبعا انا تركت ان لا احقق في المساله انك بينت ان هو يعني صلاه الليل مثنى مثنى، لكن هي ممكن يقول لك ما هي مثنى مثنى لكن قيدته حديث عائشه وربما قال ما صلى اكثر من 12 ركعه او ما زاد مثلا في رمضان عن 12 ركعه في روايه 14 ركعه على انه قالوا بالسنه تقريبا فيها. نعم ماشي، بس هو ده خالف فعل عمر مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو هذا في التأصيل، لكن نقول لما عمر أجمع الناس على ذلك هو أصل أي عائشة كانت تروي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس وجوبا. ما أستطيع تقول أن عائشة قالت ما صلى، طيب هي هذا تروي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، وما كان هذا بيانا لمثل لمجمل حتى نقول ان الفعل ما يكون بيان لمجمل فهو واجب. ثم لما ياتي عمر رضي الله عنه في محفل من الصحابه ويفعل، فانت يصعب عليك انك تقول يعني أن ليش انا بقول ان في بعض الاخوه يعني بيشتدوا فيقولوا بدعه، فالاشكال ستوقعك في انك هتبدع ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني ممكن تقول انه اجتهاد مثلا او شيء اولى ملازمه السنه، لكن انا في مساله البدعيه ما اتوقف فيها، ما استطيع ان انا اسير فيها. قال سميت بالتراويح لو كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين وينوي في كل ركعتين التراويح او قيام الليل ولو صلاها اربعا بتسليمه لم يصح. انتبه، عندنا في المذهب ان صلى اربعه بتسليمه واحده التراويح لا تصح، بخلاف ما لو صلى سنة الظهر أربعة بتسليمة فإنه يصح. والفرق أن التراويح شرعت فيها الجماعة فأشبهت الفرائض، فلا تغير ولا شيء، فلا تغير عما وردت. إيش بقى وأنا عايز أقول يعني لو الإمام، طبعا هذه إشكالية بتحدث فين عند الشافعية هكذا، لو إمام يصلي ركعتين وقف في الثالثة، في بعض الأئمة عنده فخر شوية يعني قام في الثالثة، فلما قام وسبحوا أكمل ثم أتى بالرابعة ليجعلها لا تكون وترا شفعا. فهنا عندنا في المذهب بطلت ما تصح صلاة التراويح أربعة. ليش قال هو؟ قال إن التراويح شرعت فيها الجماعة، يعني هي إيش؟ لأنها جماعة فألحقت بالفريضة، ألحقت بالفريضة، فكما صليت الفريضة هتصلى التراويح لا تغيير فيها، فلم تصلى إلا ركعتين فلا تصلى أكثر من ذلك. يبقى واجب هنا عدم الصحة عندنا إنه أقاس التراويح على الفريضة بجامع أنها جماعة، العلة هنا أنها تصلى جماعة وأن تصلى جماعة، والأصل في الفريضة الجماعة، وجد أن هذه سنة وهي جماعة فقاسها على الفريضة بجامع علة أنها يسن فيها الجماعة. فلما كانت الفريضة لا يمكن تتغير هيئتها وعدد ركعتها، قال إذن أيضا ما صليت التراويح إلا ركعتين فلا يمكن تغييرها، فلو غيرت كأنك غيرت بالفريضة فتبطل التراويح على ذلك. أراد أن يبطلها، ليش خلي الصلاة تبطل؟ قال لأنها هي مثل الفريضة. طب ليش مثل الفريضة؟ قال هذه جماعة هذه جماعة، هذه تصلى في جماعة وهذه تصلى في جماعة فألحقت بالفريضة. طب هل في الفريضة يقول لك يمكن تغير عدد ركعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أربع والعشاء أربع والصبح ثنتان، فلا يمكن تغير. قال وكذلك صلى الله عليه وسلم التراويح ركعتين ركعتين فلا يمكن أن تغيرها مثلها مثل الفريضة، فمن زاد حتى وصل الأربع يبقى بطلت. هذا في المذهب عندنا. ليش؟ في مذهب صلى أربعة الأطراف مثلا صلى أربعة، يعني في صلى أربعة كده مرة شوفها في مذهب مذهبي يجيز الصلاة أربعة في تسليمة واحدة. الحنابلة أرادوا ركعتين أيضا، ما أذكر مصداق أنا لا أضبطها الآن الأحنا، لكن الحنابلة يرون مثلنا ركعتين ركعتين أصلا. ما إلا إذا أخطأ الإمام وصلى طلع الثالثة ثم نزل خلاص هذه لا إشكال فيه، أو صلىها ناسيا ثلاثة هذا تصح، لكن متقصدا لا. بالنسبة لصلاة الفرائض يعني مثلا عن جماعة، هنا البعض قالت الأحناف أربعة، يبدو أن هي عندها علم فيها، يعني الأحناف يصلون أربعة. أنا ما أذكرها الآن. استخدام الأطفال كيف هو أحناف الشيخ؟ هم الوحيدين هم الأطفال بتاع بمذهبهم حنفي. نعم احنا نتكلم بس على المسألة هل هي أصلا عندهم فيها أم لا. طيب قالوا لا، هو أيضا هناك عند الأحناف قول بأن قيام الليل لا تكون إلا ركعتين ما تصلي، لكن هذه فيها نظر، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر تسع، وصلى سبع، وصلى خمس بتسليمة واحدة، يعني وفي رواية أنه جلس في الثمانية وسلم في التسعة، المهم أنه صلى كلهم بصلاة واحدة. فهذه هم طبعا هذا يتعارض مع حديث صلاة الليل مثلا مثلا، بس ما تدخلناش في الخلافيات الآن ستأتينا. البعض يقول أيضا أن صلاة الليل لابد يكون ركعتين، لكن هذه غير التراويح، نتكلم عن التراويح عندنا، بس هذه ليست عندنا هنا في المذهب الآن. لا لو صليت أربع، لو كنت تصلي وترا أو تصلي أربعة وتوتر لها أصل في لها سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر تسع وصلى سبع وصلى خمس بتسليمة واحدة. أنا أتكلم عن أربعة بعد كده ركعة مثلا أو ستة وبعد ركعة أربعة بعد ركعة أربعة وسلم وبعدين ركعة وسلم ماشي خمسة وسلم بالآخر يعني صليت أربع ركعات. طب أنت عم تكلمني عن المذهب ولا كده على إيه؟ عشان أنا بس مش عايز أفتح الحوار اللي بقى مناقشة فقهية عامة، إحنا الدرس ده مذهب، خليك معايا في المذهب هنا، نتكلم في العمدة أو في أي شيء تاني في المسألة دي عشان ما يتفرع بس أصل المسألة. الآن إحنا عندنا لو أنت تصليها اثنين اثنين يعمل ليل وكل، نعم صلاها البيت بقى شيء اثنين اثنين ايضا برضو اخطأ يعني مقام طبق كذلك يعني لا يعني قام في الثالثة ثم اكملها الرابعة هو صلي بيت على هذا بطبق نعم الاصل مش بجنة ايش؟ الاصل نعم بجنة. لان هي مسؤولية الاثنين، لا مش عشان هي عشان هي ما صلاش انه مش عامل الاثنين، وطبعا يدعمها عموم حديث صلاة الليل مثلا مثلا، لكن هم عندنا مش لهذه، لان عندنا في وجه يخالفون فيها مثلا مثلا في الليل يجعلون ممكن انك تصليها كما قال عبد الرحمن الان اربع وتوتر واحد لان فيها سنه، لكن التراويح قالوا على هذا ان لا تصح الا اثنين اثنين ما تصح اربع. الاشكال عندما يصلي شافعي خلف حنفي مشكله، هذه صح عائشه يفعل إما يفارقه بعد الثانية، لو كان متقيد بالمذهب سيفارقه ويصلي هو سنتان ويسلم، لو كان متقيد لو كان شافعي إيش؟ بس فيها مشكلة تانية غير دي فقط، الشافعية ورا الأحناف عندهم مشكلة في أركان الصلاة أيضا ستأتي معنا، يعني إن لو صلى شافعي خلف حنفي في كذا مسألة ليست في هذه فقط، ليست في هذه في الأركان إن شاء الله، عشان نختم بس آخر كلمتين ونقفل الباب هذا. قال والفرق أن التراويح شرعت في الجماعة، قلنا هذه ووقتها بما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، وفعلها في الجماعة أفضل لما مر، وقيل الانفراد أفضل كسائر النوافل، وقيل إن كان حافظا للقرآن آمنا من الكسل ولم تختل الجماعة بتخلفه فالانفراد أفضل، وهذا صحيح التفصيل الأخير هذا هو الصحيح، وإلا فالجماعة أفضل. يبقى عندنا قول وجه إن الجماعة في التراويح أفضل، وقول إن الإنفراد أفضل. الجماعة أفضل لما ورد أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر قد جمع الناس فقالوا هنا أفضل استثناء، وقيل الإنفراد على الأصل بأن الأصل في النوافل هي الإنفراد، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الشهر يصلي منفردا والصحابة كانوا يصلون منفردا بعد ذلك، فده على الأصل إن النوافل الإنفراد في البيت أفضل. ثم التفصيل هذا الأفضل، هذا التفصيل الأفضل انه ان كان حافظا امنا من الكسل ولم تختل الجماعة بتخلفه، يعني رجل كان من الائمة من العلماء من اهل العلم ومن القراء يعني يحتاج اليه، اما لم يكن لا يحتاج اليه وفي بديل له فهو من اهل القرآن وامنا من الكسل وعنده الهمة فالانفراد افضل له وإلا فالجماعة افضل. وهي المسألة دائرة، كثير من الاخوات والاخوة بيسألوا من ان وجدت قلبك وخشوعك في شيء فافعله ما لم يتأتي بمحظور شرعي. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله استغفرك واتوب اليك. طيب الله خير، بعد الصلاه نكتب بالدرس.